السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزكانم بردوامين بيارمتي إخوة وبشتواني إخوة وعونتي إخوة سبحانه وتعالى لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قشنا حديث إجمال هشت حديثكي حذيفي كريمان، بس يجينا ميمان كالتوين خزمة حديثكي كلا خزمة بيغمر إخوايا صلاة والسلام إخوايا لسربي چن ركاتي نوجي شو نوجي كردوا ونوجكي چن دريجبوا. دينا حديث إجمال النوي أم بابا كباب مجاهدية، أفرمي عن ابن مسعود رضي الله عنه، بيشتر باسي عبد الله كريم مسعود ما كردوا، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، لقلب يغمر إخوايا صلاة وسلام إخوايا لسر بيشويك نوجم كرت أمش بريتيا لا صلاة الليل، قيام الليل، صلاة التهجد، وإلى آخره لو نوانيك باشو نجو أنري. وهل وها دليل لسروي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بصحابة كاني لقل يشو نجيان كردوا، صحابة كاني لقل يشو نجيان كردوا، باسي عائشة من كرد، باسي عائشة لو حديثي كافرميشي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله من خزانة كاني بيدارة كردوا، يعني لقل يا عبادتي أن كردوا. وهروها باسي حذيفة ما كرك لقل يا شونيجي كردوا، باسي عبد الله كري عباس ما كري استجاين خزمتي عبد الله كري مسعود كلقل شونيجي كردوا. وديش من بلقي للسروي كشونيج بجماعتك ري لغير رمضان شا بمرجع اتفاق ركوتني بيش وقتي تدان به أجرنا جماعتي لما لك كوبونه مثلا ببي أوي ما بس يعني شو نشكردن بيبوخ كاريت الكوبونه توا شو لشوين يق أمين نوا شو نيجي كي كان شو نيجي كر باقي شو نيجي كر باقي كيشان لقال يا جماعتي أنكر هيك تداني إن شاء الله تعالى بمرج نكر بعادة أفرم فأطال القيام نبيغمري خوا صلاة والسلام خوا السرب نيجكي يا بابل ببي ورا وستاني زور دري شو كرت وديش ما نما دليل السرب إنسان لشو نيجا بزور دوستي فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء تنانتشتكي خراب هذا بدل ما وتيان وما هممت به شي هذا بدلتا نياز بو شي شي بكي واشتا خرابي هذا بدلتا شي بو هل بت أما فائديكي تيدا يا براسي أو شو تاني إنسان كانت قصيكي كرد هلويسيكي هبو نارون بو واتاي خرابي هلا قرد ببرسي او تشيا او بوايا بو اوي بو شوازن بيتوتيا قيشتوي يا او قماني لا دروز بوا بروا يتوا بو يا كاتي اوتي شتيكي خراب هاد بظلما وتيان وما هممت به او شت خراب هاد بظلت تشيبو فرموي هممت ان اجلس وادعه داي بظلم ويا ويستم شكا هم وتمان مرتبيك لمراتبي كردني كار إنسان كار يكال ظلي وهاجس وخطوري وهم وعزمة باشان نيتا باشان نبيت عمل ويكا إنسان كار يكا أي بيني بمهنوانة يبر ربي إنسان شتاكي كم جاء دالة ظلي دعي بيت خطورة دعي هاجس يا بعكسوا باشان عزم باشان نيت إتر أبا أوبركي إذا لو دوا أبيت كاريك إنسان هلا سيب أنجام داني أفرمي براسي واملي هاد أو كاربكم كتشيبكم داني شمو وازن يوجكي بيغمري خواه بيرم صلاة والسلام خواه إلى سبي أمش بيقومان چن فائده کی تدا یک یک لوانا کس توانه عبادت پیغمبري خو اين صلوات والسلام خو اين صحابه كانش اگر بقرا نوبو حديثي درسي في شو حديثه كي حذيفه پیغمبري خو عيسى والسلام شيخ عنده وعبد الله بن مسعود توانه نبوا تما شاب كان افرمي قشت بقره درسي في شو باسكم حديثه كي حذيفه فقريدس بيكروتم استل اياتي سطر ركوع با نيبر رشت دو صد وتم استدل دو صد ركوع با نيبر طواوي كرد مثل طواوي كركوع با نيبر وتم استل آل عمران نيبر الى اخره خندي بويا تما شاء كان لي رش فرمي وامليهات وزن يجكي في غمر اخوا بين صلى الله عليه وسلم خالي سبي بويا عبادتي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم خالي سبي للراسيه هولو مندوبوني كيتي دابو لتواني صحابه كان في غمر اخوا شنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم هروها فائده کی تر سوربونی صحابه لسر متابعه کردنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خایل سر به نوجکین بری تحملی کرد او قرسای و آستنگی هل گرد حتی نوجک توابو و هروها انسان دایل ضلی کاری بکا یا ویستی کاری بکا خراب پیش ببین یا نسری حتانی کا یا لناو نوجا شتیک دایل ضلی ویستی بیکا بلام نیکرد نیوجکی فی بطل نابیتو است ام ادال ضلی بلکو عزمش اکا نیوجکی ببری بلام نای بری بوی عبرت بچی بو بابو کنی بری مادام نی بری نیوجکیش فی بطل نابیتو هر و ها بابتی کتیری گرنگی لیر ابن حجر باسی کا بجو تانی کی اطوانی مخالفه امام کی اطوانی امام کاری کی کرد تو مخالفه امام کی فقط لو کاتنه امام شتیک بکا شتیکی خراب شتيك بكا شتيك خراب او ساعطواني متابعي امام نكي بويا انما جعل الامام ليؤتم به وكل بخارياتها جاري كان بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم يخوالي صلى الله عليه وسلم كان بعد ان اشتانوا نيوجكا اوانيش ببيوا نيوجكا بويا بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم يخوالي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به امام دان راو بوي تشاوي لبكري فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائمة فصلوا قياما أقرب بيون يجكر بيون يجكر وإذا صلى جلوسا جالسا فصلوا جلوسا أقرب دانشتان يجكر بدانشتان يجكر بوي مخالفة إمام ناكر إمام دان راو تشاوي لي بكري كي أطواني مخالفة كي لو شتاني كمخالفة سنتك أقرب شي لمبابة براسي محل خلاف بين علماء إلا لم بابة تفصيل كي أو تاني أقرب شتيك بو لو شتاني خلاف بين علماء والدليل كانت يا الرونية أو أوسى متابعة شيء بكي دروسة إن شاء الله أما أقل بيته بدعيك بي يا أو كاري أو إيكا بلغة كانت يا الرونية أقل شيء راسي الروني ونارونيشتكي نزبية أقول الله عالمك وبو عالمي كتر لدليلك وبو دليلي كتر لكسيك وبو كسي كتر بلغة لو شيء لا استی زانستی کسی که با استی زانستی کسی که تریش بوره به شک بیابم. جا با اعتبار اوسا متابعینا که کشتکی به بنمای به بلگیه. بونم نه امام کات پنج رکات نیوجی کرد. با اون قصد متابعینا کی؟ چاویلی ناکی. چاویلی ناکی. بونم نه اکیلا وشتنی تر مسئله دزبرز کردن ولی کاتی قنوته. امام اگر قنوتی کرد دزبرز کی تو علما خلافی آنیه. أو إما ذهب الشيخ الإسلام أفرم مخالفة إمام ناكي دس برزكيتو وهروها لمعاصرين إيش مذهب الشيخ البانية أواني ترد لن دس برزو ناكيتو شكا ببدعي دزان أقرتي الباني جرب ببدعي الزاني بلا مالن مخالفة إمام ناكري هاني أكتريش تفصيلة دان ألن أقر فيتني لابوا أقر فيتني لنبوا يا خلق بتشيو بزاني أما بدعية أجرتو لقال أو خلق كنيوجا كتب كي خلق يتر كي محقق برون بيتو بويا بيني كي تأخر لا يرون بيتك أوش تبي دعية هربها لو فائدة نيتر كوا بيوستا يا لو فائدة لم حديثها يا بريتيلا أدب بيوستا مراعاتي بكي أوش بريتيلا أدب لقال جورا كان لقال إمام كان لقال ما مصع كان ناشي خلافي عن كي إلا ما قال لشتك خلافي شرع به يشتك حرام به أو أوكات المخالفة عن كري ناق من جيتو كسك برنجيد بوكا خلافي أو كسبك كسك برنجيتك أشتكات ودجي أو كاربك وتمان إلا رشتك ما قال حرام به يا خلاف شرعي خوي جوره به سبحانه وتعالى أبي مراعاتي أدب بكرة وإدع مراعاتي آداب مجلس بكرة. حديث كتير فرمي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة سيشت ياسيان شوني مردود كون أهله وماله وعمله. أهله يعني خاو خيزانكي وماله ماله ملككي ما بس بي ليرتيا وانا كسيك دولة من بي خدمي هي حشمي هي باسواني هي خزمتكاري هي كويلي هي بويا مالكي شوين يكون وعمله كارو كردو كشي طبعا لقال يا ايتي اخو كارو كردو يجي ناميني ويفرمي يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله. ماله كاتيكم فرمايشتا جوانا أفرمي وكأنه أي إنسان زور بيد هالاي أهلا زور بيد هالاي مال ومنال وخزانة كتا زور بيد هالاي مال وملك كتا شون تكون أهلك شون تكوي مالك شد مالك شون تكوي أما أعمالك شون تكوي حتى إلى واضحة ديالها. أما شوني ما بس هالو أفرمي فيرجع اثنان ويبقى واحد دوان دقريتوا يكي دمينيتوا. أفرمي يرجع أهله وماله أهلكي مالكي خيزانكي أقرينوا وهروها دوامشان مالكي أقرتوا خدم وحشم وباسوان وخزمتكار كانوا كويل كانوا هم يدقرتوا مالكي سعري كي بدوايا هاتبي سيرك شي دوايا كوي بلام اقرتوا شي منته وهي بقاء عمله عملك يا خويا مني تخوا شن راحته انسان شن راحته انسان اخرتي خوي بس متين ابو دنيا غير خوي اظن بيك العلماء كان برسي ليك كان برسي ليك العلماء وتيان كي بدبخترين كسا كي خرابترين كسا الله يكي قلامل سكوتي فلان فلان جورة خلق فلان جورة كس وتي نخير وتي بدبخترين كذا وتاني دنيا يخوي بفروش بو آخرتي غير خوي دنيا يخوي يعني دنيا يخوي بفروش يا آخرتي خوي بفروش بابلين بدنيا غير خوي إسا هيا آخرتي خوي لدى سدا بلام دنيا بو خوي لدنيا خوش أقوزارين أما بدبختي كلا وتاني إنسان هيا آخرتك لدى سدا شوي دنيا كي خوشي لدى سدا شوي بو دنيا غير خوي لو انا مفتي كبو بو مصلحات بو برجوني غير خوي بو منا د صلاه دالك داوالي كف فتواي كي لارو لوشي بو بدا فتواي كي بو ده بي وهج منفعتي شي بو ام بي بو فتوا كي بو ده او شي حرام كاكا بدبختي كي بو كي منيتو بو منيتو بو يا انسان باوك شن هول بدأ شن بارد دركا كيف بارك يا با ولا سك يا بن إما حديثي ترمى عرضي خدمة كردن لبارة ورسول خاف فرميش صلى الله عليه وسلم بخوي السر به أيكم ماله شن جار عرض مكردون أحب إليه مال من مال وارثي كم تن مالي خوي لمالي ولا سك يبي خوش ترى ده مالك إيه وكام يا فرمي صلى الله عليه وسلم بخوي السر به مالي إيه وأو تاني كوا بيشكش تان كردوا حديثي ترتان باب جرمه رسول خواه فرمي لما حديثة الباب الطواكم أفرمي مالي أو تاني بشخشتان كردو مالي ولا سكانشتان أو تاني بجيتان يشتو يعني أوي لناو سنوقة دادنا وقفلة كده داوة لناو وفيو كنتو لك دادنا أو هي بورا سكتا أو شي بخشيتاتو أو هي خواه هربوية لحديثة صحيحة توا في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسربة شيدة فرمي أفرمي جاري كان باريا أي بخشنوا أي أباري بخشنوا يا أجلك أي بخشنوا رسولي خواه فرمي تشاني كي ماوالا يا رسول الله همي بخشناوتو بس شانكي ماوا بس شانكي يانا لن همو بارك بخشناوتو أندازي أو اندل بارك ماوا أفرمي النخير أفرمي النخير چی ماو چی چوا اصلی خو عکس یکات او ای ماوا نا او ای بخشیوتانا او بو قیامت عبد شوا او بو قیامت عبد شوا بو اما تانی هشان چوا بو امو نگشتو تپیمان اما تانی نما کردو تخیر و ماو تو ام شانه تانی جاله نمان بخشیوا نگشتو پیمان وی برز کان او هی امه یک بخشیو مان تو لپینای خو او ای لدس مان او هی ورسکان مان پیاوی که گرنو پیاوی زور چروک و رزیل بوا يعني زور دولة من بو مالو من على كشي محتاج بون الله جاري كان يعني محتاجي باري ام بون زور زوري دولة من بوها بين داو جاري كان كابراك دعوتيكا طبعا ام بياوا هرجيز غوشتي نخواردو هرجيز غوشتي نخوارد شو تنا قصا بكان شا سروبي سند حتى بو يوتيانا شي يوتيانا ابو سروبيكا اوايا بيوتو ابو سروپیخه یعنی اچو د قساغان رک زانیو نه نو تو ام گوش ما نه ام گوش ګوره کیا نه زانیو رک سروپی او سر نه ایشه سر سروپی ګم پی داو الروج پیو دعوت یکا پیو رزیل حزګه دعوت بکلی ابو حساب خو نه خو حساب خلق بخوا اراده مال کدانش دا انشه چاري اراده مال او ام الخو شو فراوانه ابینه ان جاله سر سفر دا انا انواع خوردن دندرا ولا سر سفر يتر عجيب ليتي وازني بلا برزيك وانا انه والله هيك بلو منصب او دوله مني وانا مني اي شلون امهم بالو امانه الله والله من بس داني شي جني رزيله كان تيرم كاتي امر جنا كان ينتيرم شكو ورسي زوري وجهشتوا جنا كتير امهم معلوم كم هي وثاني هجناك كابر رزيله عمر خواك زور بجيت يلا اي جن شنبا زوجه يجلس هشت بقى قال كروكسي نبي فرعي وارز نبي فرعي وارز بيه اگر فرعي وارز نبي يقل سر شوالوا اگر فرعي وارز بي يقل سر هشتوا يقل سر هشتي هشت دفتري بي اما افرد دفتري كي كوي اگر منالي نوي چن كي كوي يقل شوال شوال دفتري بي يقل دفتري كي كوي دي وتي من بجني رزيل تيرم چاوري بيايا كم الين بيجن ابو سارو بيكا ناي ناسم الين مالي لم دورو بلايا چاوري ما بجن عمري خواب قاو جنكي بيش بيرم الله يتر زود تأثيريتك الرات وبن ماله يتر بعض الرزيلتي هرشي اللي يحسن بوعد بياته الله فلان كز لا فلان كز الجواب كم لا أو زاني بوعد بياته بوع قرية جابوا يا مالك هم من هيك يا أيس أم كابري أم أبو سارو بيا كم مالك هيك يا والله إبراهيم جنوب من مالك هني بيخوينه بو فهو ماله يخوينه كاتي بمبري هيكي هي او بياو ثاني واجنا قيديني هو بي ورسك يا ابا بويا انساني عاقل ما الله دسي بخوانا وسي بويا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفايل السربي سرنجي حياتي بدن كم جار بال دسي يري كردوا كم جار يعني سي حديث كان رسول الله عيسى بن سلام ما نزل رسول الله ندهر بوا والله برزن زوري بهاتو بس سبحان الله قيري نداوا هاي رجل الانصار كان في رمل البخاري والله ديناركم بنا يقول يدم الله أيضا بيتان الله من نامه مالي الدنيا من نامه بو إيوه بو يا أفرمي يرجع أهله وماله تخوى برزان كي إنسان أنا تشعر أواني دي باركة أخون أواني دي ببرسكة أي ابن هل أواني جنا مانا نتشعر هل أواني مانا نو قبرك نو والله إيجاري قورشيان بو بو رو بو أو منالانات وأدنا قبر والا دنيا إيشد بو آن كردو بارد بس صفتة جيهشتو بو يعني. ایجاری شاندری مانی نزنم بیشم چند صد دلاریان بدداری بس بله بعد جنازه کل مار بمین نخبره که تو خب زن راضیه بن هی سبحان الله هی تو خواب چی خواه خود من تو رکین لبر چی لبر کی بیا فرم و یبقا عمله اما چی تی دای بولم بابا اینه یعنی ها ایش بکه مجاهده بکه تیب کوشا بس عمله کانت بو تمینی تو بس عمله کانت بوتو أمين يتوى أفرمي متفق عليه أم حديثيش متفق عليه واتا بخاري مسلم قرامينته رضي الله عنهما ورحمهما وثمان متفق عليه يعني أمة الإسلام لسري متفقة يعني شكي الزاني وثمان متفق عليه يعني أمة الإسلام لسري متفقة يعني بخاري مسلم سري متفق بلام لازم كاين شي وثاني براسك امه الاسلام سري متفق به شكون لا سري متفق امه الاسلام سر بخاري مسلم بلام شيء متفق عليه يعني بخاري ومسلم لسري متفقا كأمتي إسلام لسري متفق يا غير أهل الطائفين بلا أهل بدع خلاف عليه. حديث إذا هتوفر من علي بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم بهشت نزيك ترى لكسيك تانو من شراك نعلي فهم بيلين قيتان لقيتان نعلك أو هيا لسر بيلا أو كبنجا كان أقري يا سر بيا كان أقري كأقريت ببر إنسان ناطواني بركو بيكي ريبكا أفرمي بهشت لا جاء أو بشتيك ناو عربي هنو بنزيكي لإنسان يعني بتشتيك بكسي بلي فلان شد ليتو نزيكا الله لقيتان على كليتو نزيك ترى آه بنو من أيه إنه الله بهش لقيتاني نعلي كسيكتان بهش لأيه ونزيك ترى لقيتاني نعلي كانوا ليتان والنار مثل ذلك أجريش بهمان شوى أو هنزيك ليتانه بيقوم أنا بحديثش هو ملأ فائدة جورو جرينجي كداية إيش يقولوا أنا جرايلي خواب بهش تدبا سرپیچی خواه بود دوزخت با هر وها مترسی خرابا و گورهی چاکا اگر بچوکیش بی برزکان اگر شتیگ لقیتانی نعلکان منو پیالاوکان من زیکتر بی لیه منو برای برزم خوشکی برزم آیا چون زمانی که این که خرابا که من کرد ناچین دوزخت چون زیکه لیه منو خرابایی که من کرد عمرو دوزخ من با زمانه که این دکوینی نایوا هر وها خیریش بکم نزانی چن بتوکیش به چونکه نزیک لیمانو لب لا لا لا لا لا قیتانی پیلا و کان من زیاتر لو تی خیری کی بتوکیش کن پی بروینا بهشت و بقی پیغمبری خدا فرمی عیسی و سلام اتقوا النار ولو بشق تمره خوتا لا اگر بپاریزن اگر بلا تخور مای کیش بوا اگر بلا تخور مای کیش بوا هر وها لو سوداني تركلم فلما يشتكي روزي بيغمري خواهي عليه الصلاة والسلام بكم تماشانا كردني خير وشاك باب شوكيش بباكم إشبه وكو باسا كرد أفرمي البخاري رواه البخاري بخاري روايتي كردوا رحمه الله تعالى فإليك تريد دائما حديثة براسي بسنين الروم بريتيلا جمع بيني خوف ورجاء ترغيب وترهيب هاندان وترساندن وكو هميشه بون باس كردون اسلام قد اوين يبلي وابرو نلي وامرو يا بعكسه بلي وامرو اي بكوي برون بلي والله نازن اظن كابلايا مسلماني شمشيري يرد لسو وكافري وتو نوي تبو مسلمانات كوشم زقتو الربو اوش تبع شو مسلمان شي بيجي متي والله نازن شي بيجي تي والله نزام شي بيش يعني اسلام قد اويني الريله كسي بقري ريكي فشان ندا بالله برو دوزخ مره يبيدنا الله برو بهشت مره بالله او كار النكي يبيدنا الله او كاربك اول الاسلام قد نابين سري هم القران كان ري دوزخ دي بقري الله ري بهشت وين بدائل هي الاسلام بدائل بديل هي الاسلام الله او كارمك بديل فيها دا او كاربك او النابي اي او ابيت تماشاكي كرونو فروشني حرام نكردوا بلام ربا حرامه ربا حرامه ربوي او انا قلت يا جيش مكالين اسلام اشتكان برتسكا كاتو او برتسكي كاتو او هم كرونو فروشنا حلالة اما ربا حرام ربا حرام. حديث ذاته عن ابي فراس ربيعة ابن كعب الاسلمي ربيعي كري كعبي أسلمي خادمي رسول الله صلى الله عليه وسلم خزمة كاري بيغمبر صلاة وسلام إخوائي السربي أفرمي ومن أهل الصفة هيك كلا أهل الصفة أهل الصفة ألين سيبريك بولنا ومزقوتي بيغمبر عيسى صلى الله عليه وسلم كبريك وسيبريك بولنا مزجوتي في أغمار صلاة والسلام بخير السربية هجر كان لكوجبران أهات لو شو نأمنه سرحت يعني تيا ياخد بويا أهل صفاء لو نأمنه وبيا متر أهل صفاء أفرمي أم ربيعي كوري كعبي أسلمي خدمة كاني في أغمار عليه الصلاة والسلام ولأهل صفش. وربعا كن يكي أبو فراسة خزمة كاري بيغمري صلى الله عليه وسلم يخوى إلي السربية ألين للسفر ولا حاضر وازي لبيغمري خواني هنا صلى الله عليه وسلم يخوى إلي السربية همي شل لخزمة أبو ولدواي بيغمري خواني صلى الله عليه وسلم يخوى إلي السربية تمني كي زوري كردوا حتى وكو روجكاني حرّل مدينة أتاء روجانش ماوى حديثك ترى ديك لا بأس به لبي أمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسربي قراوته ولصالي شصوصي كوتي بيروزي بي أغمال صلى الله عليه وسلم يخواه لسربي لمن ذي الحجية وفاتي كردوا أفرمي كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلب بي أغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسربي أخوته أمامه كي خزمة كارك لود برزكان كبرك أواني كبر يعني قبول لكن لشاني خدمة كاريك وبخون قبول لكن تما شيء أم بيغمر برزبك تواضعي خايفوني أفرمي كنت أبيت يعني شو خوتون ما نوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته أبي جزوج بوي هنا في وسيه بوي بوم أنجامدا أمش بالدليل اللي سروي كهيجي تانية أجل زان نخوش جنبه كسي آوي دزني وجيبه بياني والله أوى دزني وجيبه كده أو بكات السال دسا فيش تريش بس إن فائدة ما كذوه فقال سلني رسول الله فرمي صلاة وسلام يخوي السر بدوام لي أبكى أم فائدة شيء تيا داعي وفاء بوبي غمري وفاء بي غمري خوا صلاة وسلام يخوي السر كايك وتال من تعبت كل بشيء و أما كذاري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسلم حتى لغل كافري شاء كان رودا من قرالونا روداوي يكيك لصحابة بو باوك يكيك لصحابة كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسلم ك جاري كان رسول خواه للطائف ديته وعي صلى الله عليه وسلم كزنهي قريت أخوي أو دال ديه دا مطعيمي كوري عادي بالي باوك جبير مطعيمي كوري عادي دال ضي أداء لشري بدرة عليه أجر أمره عادي مطعمي كوري عادي دواي أم كجرا ونملي بكابيه لهم وكو فاهم بوي وكو فاهم لبخاري هاتوا أفرمي جاري كان أفرتك آوى ذات بيغمري خواه عيسى صلى الله عليه وسلم خو رسولي خواه دعاي بو أكاو بو آوكاو بركة دالة بي صحابك عليه والله كالسر وشتركا آوكا يعني داقر دواي يعني صحابي زور لسفر بونا صحابي زور لآوكي خواردوا همي آلي لي خواردوا وآجل كان جنتير آوكر دوا قال والله كاتي خسي أنا سلو اشتراك أوانا قرسو برطلو لغوي سلتا دايان قرت هيتي شي كمينة كردوا قال كات الصحابة كان بلاماري أو شوينيان دا أو ناوچا أو دفري آفرتكت يعني اشتجيبوا قال والله أو قركي آفرتك هزنية جو دوريا الله أكبر والله بر الزان هرشي أم حديث أخوي هرشي بسريعة جم زور رأوست والزور تأثير متي أكاب راسي لوفاء أمقداري الله يجنك أوتي هاوسي وهاو قركاني خوي هاو هاوسي كاني خوي تيوان الزان ونايان ولا بر من نايان هو شاكي كم بيان كده بوي نايان بوي دواي كل مسلمان بوي هم يان مسلمان بنو خوشي نصراني بخوشي مسلمان سن خاون وفاء خاون أمق بي كصحابية كخزمتي كا علي ما دام ما تدهب كسلني دوام لي بكذا وشيء لي كتاب ودك أنا شو دمالي عربي كشيلي كان بيده أوي كان بيده الله يقدر هات المدينة دوام لي بكذا هات المدينة سردان مم كتاع خدمتي كتب كين الله ديت الله دوام كشيء تيجي تعبت بدم الله والله وشتريه كو شد بزنيه كمان عارف سليخة في فرمتي فرمي أم بيأوني طواني وكوجنا بيرا كيبني إسرائيل بيه بس مكربوته نوبة قال سلني دوام لي بكذا فقلت أسألك مرافقتك في الجنة سبحان الله لحرص الصحابة درسي بيشو باسي كيما كرت باسي سلماني فارسي ما كرت مسلمان بني وابو لكي لو سوزانا وثمان سلمان دائما بدواي برزية أقرأ بلا برزية بشتي كم رازينة بدواي علماء بقرأ بدواي أعلم ترينة أقرأ بدواي عابدة بقرأ بدواي أعبد ترينة أقرأ بدواي دینی که بگری بدوای سرچاو و چاو و مصدره که اگر بزن لکه عالی الامور شت برز کان همت برزی کله همت برزی وقتی وقتی دوام لب که وقتی دوای مرافقی خود لیکم لبهشت لگل خود من لبهشت یا رسول الله فقال او غیر ذلك ای بود دوای غیر آم دینا کی بوچی رسولی خواهی بته او نبی رسولی خواهی لبروی لرزیلیا او پلاب يا لحسودية بوي لقال أما نبي مرافقي أم نبي نعم بزيهات وبما شو كاب لقال رسول خوابونه بيوسي بمندوبون هي لو تي أمي جنط وأنا مندوب ببورا دي كشايستي أو بمرافقي في غمري خوابي صلى الله عليه وسلم خالص قلت أسألك مرافقتك هل دواء واكم يا رسول هل أم دويت لقال طوبون في الجنة فقال أو غير ذلك غير أو أمدهم جاله قلت هو ذاك هل أو يا رسول هل أو مبارك لقلته من لبعشته مرافقيته خي يقول بفضل كرم أخوي لا ها ولا تي فيهم ريخوا ببشمانك لبعشتك أقل خلا بشمان وما ليك شياوي أو نبين خي بفضل خو دواد ليك وما ليك شياوي أو بلقل فيهم ريخوا كما كنت صلى الله عليه وسلم أخوي نسأل قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فرمين ما دام واتا هول دا زور سجدة بلا فضيلتي سجدة بردني تي داعي قوري سجدة بردن بيا علماء خلاف يعني بود رزبوا آية سجدة بردن باشا يا ببيا وستان دبل أما تاني هنيك يا رنن سجدة بردن لبيا وستان باش ترى بلام كم يعني باشا لحديثي ده هتوا خوهر بيا أشينا سري حديثي ده هتوا فرمي عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن لا باوكي عبد الله لا أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خزمة كالي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يخوالي سربي همتان ثوبان تان بستوى كخزمة كالي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يخوالي سربي ناوي ثوباني كري بوجدودة بوجدود با جيم دال دال بل ضمي دالي يكم لمنطقي حجاز وبأسير يندراوا رسول إخوة كريبيتي وأعزادي كردوا خزمة كاري في أغمري إخوة أبو صلى الله عليه وسلم إخوة السربي هاولتي كردوا ليدور نكو توتوا علمي كي زوري الليلة بر كردوا وتمنيشي زور دريش بوا أم بيوا جاري كان قويلة في أغمري إخوة أبو صلى الله عليه وسلم إخوة السربي أفروي من تكفل ألا يسأل أحدا شيئا فأتكفل له بالجنة هر کسی زمانی آن بوب که زمانی آن بوب که زمان الان گارانتی در روسیه گارانتی و شی انگلیسیه کلی مثال های سال هوت من زمان هوت من زمانت زمانت هر وامان تو سبولی من که نگارانتی بس لبر انگلیسیه کردینیه سبحان الله هر وتو من زمانت تو زمان آن بوب کی تو زمانتی آن بوب کی همه شانس اما وی که یعنی خلق لی بوده گارانتی هاتون هر سال های سال هر وطمان من گرتن من گرتن ایزلی من وطن بایکوت نه تن بینی و چایخانه چایخانه لیمانی کرده قهوخانه آقا تلیه وشی کردی همی وشی کردی لیمانی کرده چی لیمانی کرده تا اما اپلیکیشن او تطبیقاتانی ناو اینکه یا چه کام اپلیکیشن یعنی این نازن برو بگر ناو برنامه کانه بگر والله عیب لیدی يعني أهم شيء إنجليزية شيء ديار زمانه كمان مايا يعني زمانه كمان أو نفقيرة أو نمحتاجي وشيء كردي ما عندنا كي يتنو شيء إنجليزية كان دينن من بيم خوش وش عربي كان جدينن أو زمانه خو يجور داينا أو لآيتك لآيتك كان يخو بزماني كردي رسن بقيتش كان يا ما أوسى لا كتير بكاني منهجة أو ندب كردية كي باتي والرسان أنسرة هني جرت على مكان باش ليه حالين يبو بتبتي أما انتقاني خو من بوهي عوسيتي كردنيان لقال عرب وأوانيا كزور تربو شكانين عربي تدابو كردية كا أو نرسان وباتي بو جار بلا بين دوكا وانو شعر بكي نوسي هني كزنا باش حالين يبو لا بتبتي بونا ما دي أبوري زور نار حد ولا سر تلبة وشكان يمين رسان يسأل ونماو يسأل بري وإنجليزية خاطب يعني هربو شيء يروى إنجليزية نفسه كابين كمان غير إنجليزية يعني هرف يركوردي هرنوي أما شيء رصيحة حملية كحقد وصوزاني زماني كردي خم خوران خمی بخون و نیلن او زبانه برو پوکانو برا چون خریگا کلتور من برو پوکانو ار را نیلن زبانه کش که بشه که گوری کلتور انسان هایت که لایت کانی خواهی زبانی انسان ویا هر کسی زمانی اون باب که کدایی هیچ لخلق نکه من زمانی بهشتی بکن و تی یا رسول الله من ویا الان لو دو دعای هیچی لکز نکرد و سوبن رضی الله عنه لدواي وفاتي في عمري خواص وسلم درت شو بشام لما انتقي رملة لفلسطين نشتجبوا باشان هاتوا بحمص لو ينش وفاتي كردو لصالي بنجاب شوارة درج شيء حديث كشي خواي أربي الله يكرمه درسي دهاتوا شو كاتا كم طابوا سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.